وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنا